على المسألة الأولى، أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له. اسمه أجمع العلماء على أن من أعتق مملوك عبده عن نفسه. ما فائدة هذا القيد؟ لأن كلمة عن نفسه لها مفهوم وقصدها المؤلف، لأنه لو كان عن غير نفسه سيأتي فيها خلاف وسيعرض له المؤلف، لأنه قد يعتق إنسانا عبدا عن غيره، فمن الذي يكون المولى؟ هل هو المعتق أو المعتق عنه؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة. إذن ماذا هو الذي يجب له؟ ماذا الإرث إذا أعتق عن نفسه إجماعا؟ يعني لو أن إنسانا كان عنده مملوك فأعتقه، أو اشترى إنسانا فأعتقه، كانت عليه كفارة فأعتق بها رقبة، أو كاتب إنسانا، أو بعضه، أو دبره، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة، فإنه بذلك يكون هو مولاه وهو الذي يستحق الإرث منه. قال: أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث. شوف أيضا هذا جيد من المو، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث. معنى هذا بأن ورثة الميت يقدمون حتى وإن كان فيما مضى رقيقة، فإن ورثته يقدمون فيأخذون كما يأخذ ماذا الذين درسنا أحوالهم في النسب وكذلك بالنسبة للمصاهرة. لكن عندما يبقى شيء يقدم هذا ماذا صاحب الولى على الرد وعلى ذوي الأرحام عندما يقول بتوريثه. قال: وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. وأنه عصبة له، إذن هو يرث تعصيبا، إذن هذا الذي أعتق يرث معتقه تعصيبا، لكنه يسمى تعصيبا ماذا؟ التعصيب بسبب، ليس هنا تعصيب بنسب، إنما هنا التعصيب بسبب. ما هو السبب؟ هو هذه النعمة التي أنعم بها المعتق على عتيقه، إذن هذا هو السبب الذي جعله يرثه، وما أعظم ذلك من سبب. نعم. قال: فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. تعلمون بأن بريرة كانت مملوكة وكان لها زوج، واختلف في هذا الزوج هل كان مملوكا أو كان حرا، فهناك من يرى بأنه كان حرا، وابن عباس وهم من شاهد ذلك قال بأنه كان مملوكا، وأن بريرة وأن عائشة رضي الله عنها ساعدت بريرة على ماذا؟ أن تدفع لماذا؟ لأهلها ما يؤدي إلى عتقها، وأنهم وافقوا على ذلك وأصروا شريطة أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. انظروا إنما أداة حصر سيتكلم عنها المؤلف، إنما الولاء لمن أعتق، وفي بعض الروايات الولاء لمن أعتق. نعم. قال: واختلفوا إذا اعتق عبدا عن غيره. هذه المسألة التي قال عن نفسه، إذا عن نفسه أجمع، لكن إذا اعتق عن غيره فما الحكم هنا؟ فقال مالك: الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق. انظروا، فقال مالك: الولاء للمعتق عنه، يعني أنت اعتقت عن إنسان عتيقا، فمالك يقول الولاء يكون للمعتق عنه، وأنت المعتق لا شيء لك لأنك نويت وقصدت به فلان. وجمهور العلماء خالفوا في ذلك فقالوا: لا، بل هو للمعتق وإن كان عن فلان، لأنه صاحب اليد البيضاء وهو المحسن وهو السبب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هو هذا لا من أعتق عنه. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن اعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه، وإن اعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق، يعني إن كان عالما بذلك اتفق معه على أن يعتق عنه فنعم، أما إذا لم يكن أنا أعتق فلانا عن فلان فالولاء يكون للمعتق. قال: وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وفي رواية وهي في الصحيحين وهي المشهورة: إنما الولاء لمن أعتق. وقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الولاء وقال بأنه لحمة كلحمة النسب، والقصد هنا الارتباط، فالرابط بين المعتق والمعتق هي رابطة قوية كالعلاقة التي تجمع بين الأب وابنه كعلاقة اللحمة التي تكون بينهما، فهنا علاقة وهناك علاقة وهما متشابهان فيها، وقد بينت ذلك فيما مضى. قال: هذا الحديث اختلف فيه العلماء، أخرجه الحاكم وقال إنه صحيح، وابن حبان وصححه، وخالف فيه أيضا بعض العلماء عله البيهقي أيضا ممن خرجه البيهقي في السنن الكبرى. إذن الحديث اختلف فيه العلماء، فهناك من يصحح وهناك من يضعف، لكن الأحاديث الصحيحة تعضد هذا الحديث وتقوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه فكذلك الولاء. يعني لا يمكن أن ينسب أحد إلى الحر دون أن يوافق عليه، فكذلك بالنسبة للولاء. ومن طريق المعنى: فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق وجب أن يكون الولاء له. نعم، وهذه التي أشرنا إليها وقلنا بأنه كأن يعني هذا الرقيق كأنه غير موجود، لأنه سلعة يباع ويشترى لا يملك شيئا، وأنتم تعلمون بأنه إذا بيع فماله إن كان قد ملكه سيد فهو لسيده إلا أن يشترط ذلك المبتاع، إذن هو لا يتصرف لا يملك شيئا، إذن هو أصبح كأن لم يكن. ولذلك عندما يأتي العلماء فيعدون أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية يأتون إلى ما يتعلق بالنقص، يعني أسباب التخفيف من أسبابها النقص، فيعدون من ذلك الرقيق والمرأة. قال: فوجب أن يكون الولاء له أصله إذا أعتقه من نفسه. وعمدة مالك رحمه الله، يعني قياسا على ما إذا اعتقه لنفسه، هذا بالنسبة إذا اعتقه عن غيره، هذا تعليل الجمهور، أصله كما لو اعتقه عن نفسه، يعني قياسا على اعتاقي له عن نفسي لا عن غيره، فكما أنه إذا اعتقه عن نفسه فالولاء له دون خلاف، كذلك إذا اعتقه عن غيره، لأن القصد هو السبب، فمن هو المتسبب؟ هو هذا الذي اعتق. وعمدة مالك رحمه الله أنه إذا اعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل، يعني كأنه ملكه إياه، لما يقول هذا عتيق عن فلان فكأنه جعله ملكا له، ولكن مذهب الجمهور أقوى في ذلك وأولى، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر. وعن هذا أيها الإخوة يسمى مولى نعمة. فما معنى مولى نعمة؟ أي صاحب نعمة ويد على هذا الإنسان، فالذي أنعم عليه هو الذي يستحق أن يقابل بماذا؟ بالإحسان، وهو الذي يستحق أن يرد إليه، وهو الذي يستحق أن يأخذ المكافأة على ذلك، حتى سترون فيما يتعلق بالعتق الذي يسمى السائدة، سترون أن من العلماء من يرى بأن الولاء يبقى حتى وإن أعتقه سائبة. ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر. وعند مالك رحمه الله أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله وللمسلمين، أن الولاء يكون للمسلمين، وعندهم يكون للمعتق، وعندهم يكون للمعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة يعني الثانية، الجمهور تمسكوا في الأصل، تمسكوا في الأصل الذي جاء في الأحاديث: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا هو المعتق، هو الذي باشر العتق، هو الذي يستحق. نعم.